كريم يا بارق سرى محلى رزي مرة عد فيه محلى رزي مرة عد فيه يا زين عشبه الأخضر والنوق ترعى بفاليه والنوق ترعى بفاليه نضيت انا الحيد الاسمرا وهيضت انا عبرتي فيه هيضت انا عبرتي فيه كريم يا بارق سرى سرى راعد فيه.